الأنصار رضوان الله على قال لا بأس، لأن لا تنقض اليقين بالشك ما يختص بحكم دون وبمورد دون مورد. فالمقتضي لاستصحاب أحكام الشرائع السابقة موجود، يبقى المانع. المانع مفقود، يعني المانع ما هو يا أخي؟ أحد أمور. الأمر الأول ذكرناه ماذا بالأمس، وكان محصله اختلاف الموضوع وأجبنا عنه بجوابه. المانع الثاني المحذور الثاني الذي ذكرناه بالأمس هو أن الشريعة الإسلامية ناسخة لتلك الشرائع، وما دامت ناسخة هذا معناه نقطع عن أحكام الشرائع السابقة ماذا؟ ليست بموجودة بل مرتفعة جزما، ومع ارتفاع الجزم كيف نستصحبها؟ أجاب الشيخ الأنصاري عن هذا المحذور، إنما نقول الشريعة الإسلامية ناسخة، يعني ناسخة لجميع أحكام تلك الشريعة السابقة، يعني كل حكم حكم حكم حكم منسوخ. إذا هذا المقصود فهذا لا نسلم. من قال الشريعة الإسلامية ناسخة؟ يعني معناها كل حكم حكم. وإذا كان المقصود لا، يعني بعض الأحكام، وبعض الأحكام نسخت، إذن على هذا الأساس ما نجزم هذا الحكم الذي يريد نستصحبه قد نسخه، لعله باقي فنستصحب بقاء. إشكال ما موجود، شك البقاء موجود نسخه، يعني ما نجزم بنسخه. هذا مش بينا، ثم بينا بالأمس إذا تذكرون الإشكال الظريف جني، وهو قد يقال حتى على هذا التقدير أيضا الاستصحاب ما يجري. على هذا التقدير يا تقدير أن المنسوخ بعض أحكام الشريعة السابقة، مع ذلك الاستصحاب ما يجري. ليش؟ للعلم الإجمالي شلون نصوره بهالشكل؟ مثلا الأحكام عددها شقد؟ احنا خلنا نفترض، خلنا نفترض بس الأحكام شقد، كمثال أمس مثلنا ألف حكم، الذي نعلم بنسخة شقد يا أخي؟ حتما من باب علم إجمالي، فرض عدد التفترض كيف كل ما فيه، ترى حتى إذا افترضت لي واحد هل يكفيني أنا؟ بس إذا أنا وياك قال هذا أمشي يسمى عشرة افترض، عشر أحكام نسخة افترض، أنا قلت الواحد إذا تقول هم يكفي، فإذا عشر أحكام نسخة أو حكم واحد نسخة حينئذ الاستصحاب ما يجري. إذ هذا يصير من قبيل عندنا ألف إناء ونعلم بنجاسة عشر أو بنجاسة واحد، كيف استصحاب الطهارة بعد ما يجري؟ لا في جميع الأواني لأنه منافي العلم الإجمالي، ولا في واحد دون واحد ترجح بلا مرجع، كذلك في مقامنا ما دام هذا الألف حكم أدري واحد أو أكثر من واحد منسوخ، فاستصحاب بقاء الحكم لا يجري لا في الجميع لأنه نافي العلم الإجمالي، ولا في البعض لأنه ترجيح بلا مرجح. هذا الإشكال الذي أمس ذكرناه وإشكال ظريف، وجوابه أضرق منه، وجوابه أضرق. الشيخ رضوان الله عليه يجيب ببابه. الجواب الأول يقول هذا من الإجمالي لعل حد إلى علم الصيشة بديل، لأن بعض الأحكام نعلم بأن تفصيلا أنها نسخت، مثل من يا أخي الذي نسخه صفت بضل سماح بضل رجان سماح تشوف ولو زحمة عليه، واحد مال بيت التوجه إلى بيت المغرب، الثاني والثالث والرابع والخامس عليك يا أخي، فبالتالي ورد مقدار أنت مراجع أصلا ما ندري هم زحمة هذه مراجعة ماذا يحتاج يكون نرجع ماذا للناسخ والمنسوخ ما أدري منه النخاس إلى آخره أكو يذكرون هذا الشيء كم حكم معين قام الإجماع على أنه ماذا قد نسخ أو مثل زوال النجاسة أحسنتم لأنه أول كانوا يقربون إذا نجاسة قال الله عز وجل متفضل علينا أول كان بني إسرائيل إذا أصابت أحدهم النجاسة يكون يقرب المكان بالمقراب بالمضاف لهذا يدفع حينئذ إذا إيدي يكون أدفع إيدي لا يكون أدفع لكنه ماذا أو إذا الثوب مثلا يكون أدفع الناس الثوب أما هذا الزمان خوف الرواية علينا حينئذ نسخ هذا يرأتوا نسخ هذا قسم أنه الإزالة تصير بال ما لو مال صيد يوم السبي مال الأسماك مال الفدح بعض الحيوانات محرمة ثم هاي هواي ثم واحد زين الحمد لله الجين زين السيد أشوي متأمل ثم واحد فالشيخ الأنصاري يقول إحنا معلوم بالتفصيل أبعد ممكن حكم حصلنا مثل 5-6-10 نعلم أنها نسخت وتبدل حكم الباقي شيخ بدل بعد ما عدنا عن المجمال هو أمس أبو الإشكال إيش قال؟ قال عدنا على مجماني الشيخ الأنصار يقول لا لا أنا أبو المعد من قال عدنا على مجماني؟ في غير هذا المقدار المعلوم بالتفصيل من قال عندنا عين إجمالي؟ لا شك بدوي أنه يوجد ناسخ منسوخ حكم منسوخ أم لا؟ فإذا شك بدوي إذن بعد ماكو مانع من إجراء الاستصحاب الباقي هذا الجواب الأول لا بأس الجواب لا بأس لكن أنا مو هذا الجواب الحلو قلت وجوابه ألطف منه مو هذا مقصودي هذا جيد لكن مو ألطف الجواب الثاني هذا الذي هو ألطف هذا وهو الشيخ الأنصار رضوان الله عليه يقول كم حكم هو موجود افترضنا ألف حكم طبيعي كم واحد الذين علم بالتفصيل كم واحد الذين علم بالتفصيل أتأكد الترف لي فرد شيء 5 مثلا 5 تعزلهم بدل 5 خلي يروح عن هناك بقى جد 995 عندنا علم إجمالي بيهم بأنه بعضهم فيهم نسخ الجواب الأول قلنا ما نعلم لكن نسأل الجواب الثاني سنزلنا نعلم بأنه يوجد نسخ في قسم منه نقول حينئذ لا بأس بإجراء استصحاب عدم النسخ استصحاب بقائه في بعض هذه 995 ليش؟ لأنه يا أخي أكو أحكام من بني 995 لا نشك فيها بل نعلم أن الشريعة الإسلامية جاءت فيها بحكم بعد هذه ما يحتاج فيها إلى استصحاب بقاء الحكم السابق يعني الشريعة جاءت فيها بحكم مثل ما الذي جاءت بحكم بالله الشريعة الإسلامية يلا فعل واحد واحد انتظر وهي أشياء جاءت الشريعة الإسلامية بحكم مثلا أنه إزالة النجاسة يجوز بمن بالماء عرفنا بحمد اللحوم يجوز لحم الخروف ولحم الكذا يجوز بعد الخمر حرام شربه القمار حرام لعبه السرقة حرام بعد سطر لي سؤال إذا في أسطر لك يكون منا أنا أبعد ما أرد بالليل أنا هاي أسطر لك يا علمنا بحكمها في الشريعة الإسلامية استغاية الأمر هذا الحكم قد موافق للشريعة السابقة قد ماذا مخالف لكن بالتالي نعلم بأنه ثابت في الشريعة الإسلامية فمثل هيتش قضايا مثل هيتش مسائل اللي بيحكمها نعلم بثبوته في الشريعة الإسلامية بعد لا حاجة إلى إجراء الاستصحاب فيه استصحابنا استصحاب بقاء الحكم السابق في الشريعة السابقة. ليش تريد تستصحب؟ الفائدة شنو؟ انت ما دام تدري الحكم الان في الشريعة الاسلامية للخمر حرمة، للسرقة الحرمة، للصلاة الوجود، للبعد قولوا ياي ما ادري شنو، لغسل الثوب ماذا، للنجاسة العزالة بالماء، للكذا الى اخره. ما دام تعلم بعد استصحاب تسوي استصحاب الحكم السابق. بس الحكم السابق سواء كان ماذا؟ هذا الحكم اللي بجاء في الشريعة سواء نفس السابق أو غيره. شو يأثر علي؟ فاستصحاب الحكم السابق في هذه الموارد له لا يجوز بلا فائدة. فتنحصر فائدته وين حين هذا الاستصحاب بقاء الحكم السابق؟ الموارد التي لم نعلم حكمها في الشريعة الإسلامية. مثل من الذي ما نعلم حكمها في الشريعة الإسلامية؟ مثل هي قضية مال الجعالة كما أمس مثلنا. هل يجوز أن يكون مجهول أم لا؟ رواية ما موجودة. فمجهول الحكم. فنستصحب الحكم. إيه لا استصحاب الذي في شريعة موسى، في شريعة يوسف. فنستصحب. بلا أن يعارض استصحاب. هذا نستصحب بقاء الحكم السابق بلا أن يعارض ماذا استصحاب. لأن بقية الموارد نعم حكمة في الشريعة الإسلامية، فإجراء الاستصحاب فيها اللغو بلا فائدة. إجراء الاستصحاب إنما فيه فائدة في المورد الذي ما تعلم حكمة في الشريعة الإسلامية. أما الذي نعرف حكمة في الشريعة الإسلامية الاستصحاب فيها اللغو بلا فائدة. فإذن على هذا الأساس الاستصحاب في موارد الشك كفي بقاء الحكم السابق من الشريعة السابقة يجري بلا أن يعارض. تكرار بلا أن يعارض لأجل أنه بقية الموارد أكثر الموارد حكمها في الشريعة الإسلامية نعلم به. غاية الأمر أن نعلم بأنه مماثل إلى ما سبق في الشريعة السابقة أو غير مماثل، هذا مو مهم. بس كيفما كان ندري على ان هذا الحكم ثابت في الشريعه الاسلاميه مع العلم بثبوته، مع العلم بحكم في الشريعه الاسلاميه، استصحاب بقاء الحكم يصير حينئذ من الشريعه السابقه الى الشريعه يكون له بلا فائده، فلا يجري فلا يكون معارضا. ولاجل ذلك الشيخ الانصاري يقول جرت السيره، ولاجل ذلك جرت السيره بين المسلمين أنه متى ما شك في نسخ حكم وزوال حكم يبنى عليه من؟ على ثبوت ذلك الحكم حتى من الشريعة السابقة. لا بأس ماذا؟ يجري بقاؤه بلا مانع، بلا مانع يجري. أو في نفس الشريعة الإسلامية إذا شكينا حكم باقي من صدر الإسلام يولى، بعض الأحكام أزيلت يا أخي، نعلم بنسخ بعض الأحكام في الشريعة الإسلامية، ماكو في الشريعة الإسلامية نسخت بعض الأحكام، لكن مع ذلك يمكن إجراء الاستصحاب. سيرة المسلمين جرت على إجرائه، ولا يقال عندنا علم إجمالي بأنه بعض الأحكام ماذا قد نسخت، فكيف يجري الاستصحاب عدم النسخ؟ لا، بعد هذا الاشكال ماذا؟ لا يجري حينئذ لنفس الجواب الذي بيناه. نقول على انه جملة من الاحكام نعلم ماذا ببقاء هذا حكمها الان، نعلم بعدم النسخ فيها، فاستصحاب بقاء بعد ما يجري ما دام نعلم ببقاء، فيجري في هذا البعض المشكوك استصحاب بقاء الحكم بلا معارضة. فلذلك جرت السيرة على استصحاب بقاء الحكم في نفس الشريعة الإسلامية. لا قال لكم قبل يقين بس لكم قبل يقين بس، يعني كل ما عندك يقين بس جرى الآن، وأنا عندي يقين أنه في شريعة موسى هذا كان ثابت أجوبة. ورد في شريعة موسى. ورد لكن متعلقه عمل. صحيح. الوارد ماذا؟ لتنقض اليقين. ورد في شرع عنه لكن اليقين دينا. هذا عام بعد يقين دينا بعد ما مختصر مورد دون مورد. فإذا على هذا الأساس لا بأس باستصحاب حكم ماذا؟ إلا اللهم قد واحد يشكل. فهذا الإشكال بعدين خل هذا أطبق يا أخوان. قلت لو سلم ذلك فإن قلت خل نقرأها إنا نعلم قطعا بنسخ كثير من أحكام السابقة والمعلوم تفصيلا منها مثل خمسة قليل في الغاية معلوم من هذه المنسوخات فيعلم بوجود المنسوخ في غيره في غير من الخمسة نعلم بوجود المنسوخ. قلت لو سلم ذلك انتهى الجواب الأول خلاص يعني من سلم أنه غير ذن الخمسة نعلم إجمالا بوجود النسخ فيه. شك بدوي يعني إجمالي ما لم يبدع. هذا الجواب الثاني. هذا الجواب الثاني يا أخي لم يبدع في إجرائي يعني هذا العلم الإجمالي لا يضر في إجراء إطالة عدم النسخ في المشكوكات. ليش؟ لأن الأحكام المعلومة في شرعنا بالأدلة يا أحكام المعلومة في شرعنا بالأدلة حرمة السرقة حرمة الخمر حرمة الظلم وجوب الصلاة وجوب الصوم وجوب إذا يسطر بعد ثبتت بالأدلة فهي استصحاب بقاء الحكم السادس وعلى يجب بيها لغو بعد وندعو عزم هذا الدرع الإنسانية هذا شنو الفائدة من إجمال الاستصحاب لأن الأحكام المعلومة في شرعنا بالأدلة هاي المعلومة بالأدلة بالأدلة قيد المن متعلق بمن معلومة هاي الأحكام المعلومة في شرعنا علمت بالأدلة هاي الأحكام واجبة العمل سواء كانت من موارد النسخ أم لا يعني سواء كان الحكم السارج فيها مغاير للحكم السارج في شريعة السارقة يعني نسخ صائر أو مماثل يعني نسخ مثلا مو مهم كيف ما كان سواء كان مماثل أو غير مماثل بيسر استصحاب بقاء الحكم ليس فيها له لأن أدري نفس الحكم في الشريعة فإصالة عدم النسخ فيها عدم النسخ يعني شنو يعني بقاء الحكم السابق غير محتاج إليها لا نحتاج في هذا الموارد فتبقى إصالة عدم النسخ في محل الحاجة محل الحاجة شنو هو محل الحاجة ياهو موارد اللي ما نعلم بيها الحكم في الشريعة الإسلامية مثل مال الجعالة هل يجوز أن يكون مجهول أم لا من علمه في الشريعة الإسلامية فتبقى إصالة عدم النسخ يعني استصحاب بقاء الحكم في محل الحاجة سليمة عن المعارض لما لا يعارضها استصحاب عدم النسخ في الموارد الأخرى لما تقرر في الشبهة المحصورة ستقرر من أن الأصل في بعض أطراف الشبهة إذا لم يكن جاريا أو لم يحتج إليه فلا ضير في إجراء الأصل في البعض الآخر وفي موردنا كذلك الأصل في تلك المعبدة علم حكمة الشريعة الإسلامية لا لم يحتج إليه من احتاج لهذا أصلا ليش لأن نعلم الحكم الآن في الشريعة الإسلامية بعد استصحاب بقى ذلك الحكم السابق لغو يصير فلا غير في الأصل في البعض الآخر البعض الآخر يعني شنو الذي ما نعلم حكمه في الشريعة الإسلامية الذي نحتاج إلى إجراء الأصل فإذا إجراء الاستصحاب لا بأس به ولأجل ما ذكرنا استمر بناء المسلمين في أول البعثة على الاستمرار على ما كانوا عليه يعني كانوا في أول البعثة الحكم الذي ثابت في الشريعة السابقة إذا شكوا في بقايا يبقون عليه إلا أن يجي ما يزيل من الشريعة الإسلامية كانوا يتمسكون بالاستصحاب من دون أن يتوقفوا من جهة على أن هذا الاستصحاب معارض للاستصحاب في المورد الآخر لا عن تلك الموارد أو للحكومة في الشريعة الإسلامية فيجري في هذه الموارد لا معارض ولأجل ما ذكرنا يعني من عدم المعارضة بين الاستصحابات بل يجري في محل الابتلاء بلا معارضة. استمر بناء المسلمين في أول البعثة على الاستمرار على ما كانوا عليه يعني من الحكم السابق حتى يطلعوا على الخلاف، يطلعوا على إزالة ذلك الحكم، نسخ ذلك. إلا أن يقال إن ذلك كان قبل إكمال العقد. الشيخ رضوان الله عليه يقول إلا اللهم أن يقال أنه العقد بالحكم السابق بواسطة الاستصحاب صح مما جرت عليه سيرة المسلمين في أول البحث فيه، يتمسكون بالاستصحاب لإثبات بقاء الحكم السابق. لكن هذا كان قبل كمال الشريعة، أما بعد أن كملت الشريعة الإسلامية، ومعنى كمال الشريعة الإسلامية يعني ماذا يا أخي؟ تدري معنى كمال الشريعة الإسلامية شنو؟ يعني كل واقعة من الوقائع جاءت الشريعة بها لها بحكم معين، كل واقع ما ترتفرد واقعة. بلا حكم بعد كمال الشريعة، يعني بعد كون كل واقعة لها حكم عينته الشريعة الإسلامية، حينئذ ماذا؟ لا يجري الاستصحاب، استصحاب بقاء الحكم السابق في الشريعة السابقة. ليش؟ لأن المفروض الشريعة الإسلامية جاءت له في هذا المورد، في هذا المورد جاءت بحكمه، فإذا جاءت بحكمه يكون ناخذ بها حكم الذي جاءت به الشريعة الإسلامية. بعد ما إلك معنى تأخذ بيما بالحكم الثابت في الشريعة السابقة تجر بواسطة الاستصحاب، هذا معناه شريعتنا الإسلامية ماذا؟ ناقصة. يعني أتوا بعض الوقائع لم تحدد الشريعة الإسلامية حكمها، هنا أنا صحيح انجر ذات الحكم السابق لذلك، لكن بعد أن افترضنا كل واقعة من الوقائع الشريعة حددت إلها حكم، فاستصحاب الحكم السابق يكون بلا وجه حينئذ. إن قلت هكذا قلت سنطبق العبارة، يقول قدس سره إلا أن يقال إن ذلك كان يهون ذلك، يعني التمسك باستصحاب الحكم السابق من قبل المسلمين في أوائل البعثة قبل إكمال الشريعة شريعته، وأما بعده فقد جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجميع ما تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة. خالف الشريعة السابقة أم وافقها؟ فنحن إذن مكلفون بما أخذ الحكم الذي جاء به النبينا صلى الله عليه وآله، بعد ما إلى معنى تأخذ الحكم السابق، شنو إحنا معتازين؟ إحنا ناقصين يا أخي؟ هذا معنى جبر الحكم السابق يعني شريعتنا مو كاملة، مفروض كاملة، كل شيء جاء به النبي بحكم فإنت يكون تأخذ الحكم الذي جاء به صلى الله عليه وآله. وعما بعده فقد جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجميع ما تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة، سواء قالت الشريعة السابقة أم وافق، فنحن مكلفون بتحصيل بتحصيل ذلك الحكم يعني الذي جاء به صلى الله عليه وآله موافقا أو أم مخالفا، لأنه مقتضى التدين بهذا الدين، مقتضى تدينك بالدين الإسلامي أنه تأخذ بما جاء به الدين إسلامي. بعد ما أنا معنى تبقى تأخذ من الشرع السابق، أنا ما معوزين يا أخي. ولكن يدفعه أن المفروض حصول الظن. الجواب يجيب الشيخ قدس الله روحه الشريفة، يقول صحيح نبينا صلى الله عليه وآله في الواقع لم يترك حكم أقرر إلها حكم، لكن لعل بعض الوقائع الحكم اللي بيقرره ما هو نفس الحكم الشرعي، هذا يصير وما يصير وقرر. احنا نقول الشريعة الإسلامية كاملة، شنو معناها كاملة؟ يعني قد لكل واقع حكم، لا كل وهذا أتت لها حكم جد. وإلا يلزم أخي السرقة هذا في زمان موسى وعيسى يكون صغير، في شريعتنا ماذا؟ حرام. يعني في تلك الشريعة لابد شيء يصير، جائز يكون يصير. إذا أنت تقول يعني معنى أنه يعني معناه كاملة، يعني أتت بأحكام جديدة، فلازمه أنه ماذا؟ السرقة بذات الزمان جائز، كان الظلم كان جائز، الخمر كان جائز، بعد قولوا الله ما أدري كله كان جائز يعني. فإذا على هذا الأساس إذا أتت بحكم لازمه حينئذ ماذا؟ إذا أتت بحكم يعني كامل بمعنى حكم جديد، يعني لازمه أنه ذات مخالف حينئذ إلها. فالصحيح أن معنى شريعتنا كاملة، كاملة يعني شنو؟ يعني قررت لكل واقع ماذا حكم. فقد يكون هذا الحكم الذي قررته ماذا؟ حكم جديد. وقد يكون ماذا؟ هو إمضاء وإبقاء ماذا؟ للحكم السابق. فإذا كان هكذا معنى الشريعة كاملة هكذا، يعني معناه أنه لكل واقع قررت حكم، ولعل ذلك الحكم هو ماذا؟ إمضاء ذلك الحكم السابق. فنقول بواسطة الاستصحاب يحصل لنا ظن بأن ما قررته الشريعة الإسلامية في باب الجعالة هو إمضاء ما كانت عليه شريعة يوسف عليه السلام. بواسطة الأصحاب يحصل لنا ما بفضل لأن ما قررته الشريعة وذلك، فهذا يكفي. هذا لو كنت الأصحاب حجة من باب الظن، وإذا قلنا الاستصحاب حجة من باب الأخبار فأوضح. فأوضح يعني شنو أوضح؟ يعني إذا كان المدرك لتنقض اليقين بالشك. ليش أوضح؟ لأن الشارع بقوله لا تنقض اليقين بالشك، فأما الشارع يقول لي، يقول لي اسحب ذلك حكم الذي ثابت في شريعة يوسف اسحبه، لأن لا تنقض اليقين بالشك يعني معناه كل يقين سابق وشك لا مع وجود الشك اللاحق، اسحب اليقين السابق. أنا عندي يقين سابق بثبوت هذا الحكم في شريعة يوسف، فكأن نفس الشريعة الإسلامية قاعد تقول لي أنه اسحب ذلك. على هذا الأساس يجري الاستصحاب بلا مانعين. فالخلاصة يا أخي انتهى، خلاصة جوابنا أنه صحيح الشريعة الإسلامية لكل واقع قررت حكم، لكن ليس معنى تكره قرارها للحكم أنه يعني قررت ماذا؟ حكم إلا مخالف أو إلا يكون حكم ماذا؟ مثلا نقول مماثل للسماء، لا، لعل الحكم الذي قررته هو إمضاء ما سبق، يعني بعض الأحكام ماذا؟ أمضتها كان سبقا. وبواسطة الاستصحاب يحصل لنا الظن أن هذا الحكم من الأحكام الذي أمضته الشريعة الإسلامية، يحصل عندنا ظن. هذا إذا كنا نصحح من باب الظن، وإذا كنا من باب الأخبار فأوضح، لأن يعني الشريعة الإسلامية بقولها لا تنقض هي تقول لنا أن ذلك الحكم السابق باقي إلى الآن، هي قاعد تقول لنا. بعد مو مسألة ظن، لا مسألة تعبد، يعني الشريعة قاعد تعبدني لبقاء ذلك الحكم السابق من طريق قاعدة لا تنقض اليقين. لذلك يقول قدس سره ويدفعه، ولكن يدفعه أن المفروض حصول الظن المعتبر من الاستصحاب ببقاء حكم الله السابق في هذه الشريعة، فنظن أنه باقي. إذا ظننا باقي يعني راح نظن بالتالي أنه هو الذي قررت الشريعة، فيظن بكونه قررت الشريعة، قررت يعني مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول قررت الشريعة، هو يقول مما جاء به صلى الله عليه وسلم. نفس الشيء، هذا ورد يا أخي. ولو بنينا على الاستصحاب تعبدا، بنينا على الاستصحاب يعني باب الأخبار من باب لا تنقض اليقين بالشرك، فالأمر أوضح. ليش أوضح؟ لكونه حكما كليا في شريعتنا. ياهو لكونه هو الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشرك حكم كلي، حكم كلي بأي شيء، بإبقاء ما ثبت في السابق. يعني كل شيء اللي ثبت في السابق صعب الآن، يعني الشريعة الإسلامية في قلنا كل شيء الذي ثبت سابقا تيقن في سابقا سحبه الآن. ومن جملة ما تيقنت فيه ماذا؟ جواز الجهالة في مال الجعالة في شريعة يوسف، فكأنما يقال لي سحبه الآن. هذا يا أخي ماذا انتهى؟ ومنها ما ذكره في القوانين. احنا قلنا ماذا؟ الموانع الذي موجودة المحتملة، واحد منها ما ذكرناه بالأمس وهو تغير الموضوع، الثاني منها هو ماذا؟ شريعتنا ناسخ. الثالث منها وهو الأخير ما ذكره القمي، المحقق القمي في القوانين رضوان الله تعالى عليه. شوف ايش قال يا أخي، قال الاستصحاب، استصحاب الحكم السابق، إنما يجري لو قلنا بكون الحسن أمرا ذاتيا أو القبح أمر ذاتي. وأما إذا قلنا أنه بالوجوه والاعتبارات فالاستصحاب لا يجري. وبما ان الصحيح هو الثاني، هو الثاني يعني شنو؟ ان حسن الاشياء بالوجوه والاعتبارات وهكذا قبحها. انا احدث كلمة القبح ترى للاختصار يا اخوان، فاذا لا يجري الاستصحاب. هذا ما قاله القمي، شوي نوضح أكثر يا أخي. هو انتهى ترى، بس شوي أنا ماذا أوضح الألفاظ. قال إذا حسن الأشياء كان ذاتي، ذاتي يعني شنو ذاتي؟ إذا كان ذاتي، ذاتي يعني ماذا؟ يعني لا يزول. مختصرا أقول لا يزول، يعني حسن الشيء كان ذاتي ملازم لذاته، مثل قبح الطول، مثل حسن الحاد مثلا، هذا نقول ذات ملازم لذاته. اذا كان ذاتي فالاستصحاب ماذا؟ يجري. ليش يجري؟ لان الشيء اذا وجب سابقا فلا بد ان يكون وجوبا لاجل ماذا؟ حسن موجود. واذا كان حسن سابقا فالان ايضا حسن، لأن الحسن الذاتي لا يزول. فإذا الآن حسن أيضا فالاستصحاب حينئذ ماذا؟ يجري. دق الحكم لا بأس. قلنا في لا، احنا ما قاعد نستصحب الحكم هذا، لا نستصحب ذات الحكم الشرعي، نستصحب الحكم الشرعي. يعني نقول بعبارة أخرى إذا وجب الشيء سابقا ذات الوجوب نستصحب، وجب لأجل ماذا؟ لابد الحسن. وبما أن الحسن ذاتي يعني ما يزول، فالحسن إلى الآن باقي، فإذا إلى الآن باقي فيمكن نقول ذاك الحكم إلى الآن باقي. أما إذا قلنا الحسن بالوجوه والاعتبارات يعني يمكن أن يتغير الشيء، أول حسن بعدين ماذا؟ يصير قبيح، أو أول قبيح ثم يصير حسن، يمكن إجراء الاستصحاب؟ كلا. ليش؟ لأنه حينما ثبت وجوب هذا الشيء سابقا لماذا صار واجب؟ لأجل ماذا؟ حسن. لكن حسن يمكن ماذا؟ أن يتغير ويزول. فكيف نبقي ذلك الحكم بالاستصحاب؟ فإذا الاستصحاب يمكن إجراء لو كان حسن الأشياء ذاتي لها. وبما أن الصحيح عندنا أن حسن الأشياء ماذا؟ ليس ذاتي، وإنما حسن الأشياء وقبح ماذا؟ بالوجوه والاعتبارات، مثل الصدق حسن ليس بذاتي، إذا ذاتي لا يمكن يزول، مع أنه حسن يزول في يوم من الأيام إذا كان الصدق يولد ماذا؟ الضرر. إذن على هذا الأساس ماذا؟ أبنى يجري هذا ما أصاب القوم. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول له: ما معنى الحسن الذاتي؟ ذاتي يعني شنو المقصود؟ هل المقصود من الذاتي بمعنى العلة التامة؟ أو المقصود من الذاتي بمعنى المقتضي؟ لأن بعض العناوين يا أخي علة تامة للحسن، فوقت ما تحقق ذاك العنوان خلاص الحسن ثبت أو القبح ثبت حتما 100%. مثل من؟ مثل من يا أخي؟ مثل الظلم، مثل الظلم ويا العادل. متى ما تحقق عنوان الظلم أتمنى يتحقق عنوان من؟ إلا تامة. يعني ما يمكن في يوم من الأيام تفترض الشيء ظلم ولكنه ليس بقبيح، هذا ما يمكن. إذا تقدر في يوم من الأيام جيب لي فرد مثال يا إذا تفترض. وهكذا بالنسبة للحسن، متى ما تحقق يتحقق الحسن جزم، هذا يقال إلا تامة. وبحسب الظاهر ما أكو غير ذن الثنين إلا تامة، موشي ولا يعني. إذا واحد قال لنا فرد عنوان جيب لنا الذي يكون إلا تامة للحسن، ما عندي غير العدل، أو إلا تامة للقف، ما عندي غير عنوان من الظلم، غير ذن الثنين بحسب الظاهر ما أكو. هذا نقول على أنه ماذا؟ علة تامة. ومرة لا، العنوان يصير مقتضي للحسن أو للقبح، مثل من؟ الصدق. كلما تحقق الصدق لا يلزم 100% يتحقق ماذا؟ الحسن. بل عنوان الصدق مقتضي، يعني يقتضي الحسن لو لم يمنع مانع، يوجب الحسن إن لم يمنع مانع. من الموانع الأخرى، فإذا اتضح هذا نأتي للقم نقول له للقم: أنت قلت إذا كان حسن الأشياء ذاتي فالاستصحاب ماذا قال؟ يجري. ذاتي تفسر بما؟ بالتفسير الأول، يعني بمعنى العلة التامة، يعني إن كان علة تامة من قبيل عنوان الظلم وعنوان ماذا؟ العاد، حينئذ يجري الاستصحاب، هذا مقصوده. فيرد عليه أنه إذا كان العنوان علة تامة استصحاب لا يجري، مو أنه يجري، مناسب ما يجري. ليش؟ لأنه إذا كان العنوان علة تامة يعني نقطع ببقاء من ببقاء ماذا؟ الحسن والقبح، ومن ثم نقطع ببقاء الحكم. بعد هذا لازم أن يجري الاستصحاب، شك في البقاء ما موجود، بل قطع للبقاء موجود. بناء على كون حسن الأشياء وقبح ذاتي، هذا يكون مبنى علما في الحقيقة مناسب. نقول هو قال مبنى علما هذا، لجريان. هو قال لجريان الروح. بالعكس تبين هذا مبنى لعدم الجريان، مو مبنى ل... سبحان الله عكس تماما. وإذا كان مقصودك من الذات الاحتمال الثاني، يعني بمعنى المقتضي، فهو ايش قال؟ قال إذا كان حسن الأشياء بمعنى المقتضي فالاستصحاب ماذا ايش قال؟ وقال يجري. وإذا كان بالوجوه والاعتبارات لا يجري، نقول له لا فرق بين الوجوه والاعتبارات وبين من؟ وبين الذات بمعنى المقتضي. من هالناحية بعد لا نجد فرق. ليش؟ لأنه لو كان العنوان مقتضي فالحصن ماذا؟ يمكن بقاء أو يمكن ماذا؟ عدم بقاء. بالاستصحاب نقول إن شاء الله شنو؟ لا. فإذا كان بالوجوه والاعتبارات كذلك نقول سابقا كان هناك وجه وعنوان يقتضي الحصول. الآن نشوف باقي ولا بالاستصحاب نقول إن شاء الله لا. فلا نجد فرقا من هذه الناحية نطبق العبارة. ولذلك يقول ومنها ما ذكره في القوانين من أن جريان الاستصحاب مبني على القول بكون حسن الأشياء ذاتية وهو ممنوع. منو قاعد يحسن قمي؟ يعني كون حسن الأشياء ذاتيا ممنوع، بل التحقيق أنه بالوجوه والاعتبار حسن الأشياء أو قبحها والاعتبارات هنا بلي؟ لا ما أكثر. لا شاعر أصلا يقول حسن، لا حسن أصلا ما حسن شرعي فقط. أما إحنا نقول حسن عقلي أكو، لكن حسن العقلي قد يكون بالوجوه وماذا والاعتبارات. شكو بيها مثل محفوظ السلامة ماذا؟ أشرب السماء، أشرب ماء وما حسن أشرب السماء ولا أسلك هذا الطريق حسن يوم حسن؟ لا تقول حسن، لا تقول ليس بالوجه والاعتبار. إذا أكو أسد يفترسد شي يصير أبيح، إذا أكو مصلحة شي يصير، إذا واحد مثلا يسألك مسألة وتهديه يصير حين هذا الحسن مع قطع النظر عن هذا وذا. لا هو حسن لا هو، هذا بالوجه والاعتبارات. شكو بيه. وفيه أنه شوف الشيخ الأنصاري شي رده، إن أريد بالذات المعنى الذي ينافيه النسخ وهو الذات بمعنى ماذا؟ ألا التام، يعني بمعنى كون العنوان ألا تام ماذا؟ علما للحص، مثل عنوان ماذا؟ الظلم والعدل جنة. وهو الذي أبطلوه بوقوع النسخ، يعني أبطلوا كون حسن الأشياء ذاتي بهذا المعنى بمعنى العلة التامة، أبطلوه بما لوقوع النسخ. لأن قالوا إذا كان حسن الأشياء بمعنى علة تامة لازمه نسخ، أصلا لا يمكن وقوع، على من الحكم إذا حدث لابد لحسنه، فإذا كان حسن الحكم حتما ماذا؟ يبقى بعاد ما يمكن نسخه، لأن الحسن ذاتي ما يمكن يزول. فوقوع النسخ دليل على من؟ على أن حسن الأشياء ليس ذات. أبطلوا كون حسن الأشياء ذات بهذا المعنى، ذات بمعنى علة تامة بوقوع النسخ. على أي حال وفيه أنه إن أريد بالذات المعنى الذي ينافيه النسخ وهو كون ماذا؟ العنوان علة تام نسخ والقرآن، فمعناه ليس من ليس من الاستصحاب، بل هو مانع مو من جريان الحال، مبنى لعدم. ليش؟ أنه كان ذات من ذلك حسن الحكم حتما باقي. لكن ممكن تفصيل من ذلك الأمور مثلا يكون صحيح. فهذا المعنى ليس مبنى الاستصحاب، بل هو مانع عنه. ليش؟ للقطع بعدم النسخ. هذا الحسن ذاتي بهذا المعنى، نقطع بالحسن باقي، نقطع الحكم باقي، نقطع بعدم النسخ، يعني فاستصحاب الحكم السابق ما يجري، لأن نقطع ببقائه فلا يحتمل الارتفاع حتى نستصحبه. وإن أريد غيره يعني أريد من الذاتي غير هذا المعنى، غير هذا المعنى الذي ينافي النفس، يعني بمعنى المقتضي. فلا فرق بين القول به والقول بالوجوه والاعتبارات. يعني سواء قلنا الحسن ذاتي بهذا المعنى أو ليس بذاتي بل بالوجوه والاعتبار، على كلا التقدير مناسب يجري الأصحاء. فليش قلت أيها القمي إذا كان ذاتي يجري، إذا كان بالوجوه اعتبارات ما يجري؟ فلا فرق بين القول به يعني بالذات بهذا المعنى والقول بالوجوه والاعتبارات. فإن القول بالوجوه لو كان مانعا عن الاستصحاب، إذا كان يلنا كما هو هتجا لم يجري الاستصحاب في هذه الشريعة، لازمه استصحاب حتى في شريعة الإسلامية إذا كان في بقاء حكم في نفس الشريعة الإسلامية مو من الشريعة السابقة يكون ما يجري. لو كان الشيخ الأنصاري هنا هيك يقول أنا شو كان بنائي أحسن، بس شو أنا خلي أقول لك شو بنظر، بس مو هالقد مهم. قال وإن أريد غيره، يعني أريد من الذات غير ذلك المعنى، يعني بمعنى المقتضي، فلا فرق بين القول به يعني بالذات والقول بالوجوه، على كليهما مناسب يجبر. مضافا هيك كان مناسب، إذا عنفضل شوف التخلي مضافا وشوف العبارة تمشي أحسن ولا، مضافا إلى أن القول بالوجوه لو كان مانعا، أنت قلت القول بالوجوه ماذا يمنع من جريان الاستصحاب؟ فلازمه يا أيها القمي، صدق هذا بحشاه واي حلو، لازمه مو فقط استصحاب الحكم في الشريعة السابقة من الشريعة السابقة لا يجري، بل لازمه أصلا الاستصحاب بعد ما يجري فيكم حتى في شريعتنا بعد ما يجري. يعني تقول بالوجوه والاعتبارة، قال بالوجوه والاعتبارة يمنع من الاستصحاب، لازمه حتى ما الاستصحاب فيه من شريعتنا إذا سكن في بقى حكم ما يجري. فهذا فرد رد ماذا مستقل، يعني أشبه شيء ماذا على أي حال. أنه بليل أوقف من القائلين بجاء أشعار في المقتضي وفي الشك في الراب، بليل من القائلين صحيح. ثم يقول قدس سره، ثم إن جماعة رتب، والآن يجي للثمرات، يقول ثمرت هذا بحثنا اللي أنا أمس قلت لكم نذكر ثمرات في أصحاب حكم الشرع السابق، شنو ثمرتين نذكر بعض الثمرات. ثم إن جماعة رتبوا على إبقاء الشرع السابق، الشرع السابق عن حكم الشريعة السابق في مورد الشك تبعا لتمهيد القواعد، ذكروا ماذا ثمرات منها؟ إثبات وجوب نية الإخلاص، هذه الثمرة الأولى نذكرها وجوابها غد إن شاء الله بقوله تعالى، وهي هذه المسألة مبتلى بها يا أخي. الآن علماء نشي يقولوا نية القربة نية الإخلاص في الصلاة واجبة، في الصوم واجبة، في الزكاة واجبة، شنو الدليل؟ شنو الدليل؟ في الوضوء واجبة نية القربة ولا؟ شنو الدليل على وجوب؟ ما عندنا رواية يا أخي تدل على وجوب نية القربة، منين جابوها؟ فبعضهم حاول يوجهها بهذا الشيء، أنه عندنا آية قرآنية في سورة البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إلى آخره، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيم. قالوا هاي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، مخلصين يعني شنو معنى؟ يعني احنا مأمورين بالإخلاص مولانا، إخلاص شو وقت يصير؟ إذا أتيت بالوضوء علما لأجل أمره تعالى هذا يقال عن إخلاص، أما إذا جبت حتى رياء شوية أو جبت ماذا لأجل مثل تبرد لأجل التنظيف هذا لا يكون عن إخلاص. بعضهم يتسلم حينما نقول أبويا هذا الحكم ثابت في تلك الشريعة، ما ثابت إيه تقرأ الآية القرآن هي السورة القرآنية، ها هذا الحكم ترى ثابت وين في تلك الشرائع السابقة. فقال يستصحب حينئذ إذا ثبت وجوب الإخلاص في الشريعة السابقة نشوف في شريعتنا واجبي ولا، هاي ثمرة، شوف كشلون ثمرة حلوة ولا، وهي ثمرة ماذا جميلة، ويرد عليه غد إن شاء الله.